نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من اليمن الحديدة. يقول أخوكم عبد السلام عباس: الأخ عبد السلام، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء له جمع آخر من الأسئلة، فيسأل ويقول: رجل تبرع لامرأة بالدم، فهل يجوز له أن يتزوج بها أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونشروه بين عباد الله وأقاموا دولة الحق والعدل وأظهروا للبشرية في ظل حكم الله جل وعلا أعدل حكم أعرفته الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كأن هذا السائل في سؤاله يظن أثر الدم في التحريم والتحليل كما يكون أثر الرضاع في التحريم والتحليل. الرضاع جاء النص الصريح عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه يحرم كما تحرم وكما يحرم النسب، ووقته محدود في الحولين ومحدد في عدد الرضاعات بأن لا تقل عن 5. ولن يتكلم عن ما سوى ذلك، ولا يقاس عليه غيره، فلا يقاس على الرضاع والتغذي لما يخرج من ثدي المرأة، لا يقاس عليه ما يخرج أو يستخرج من دم يحقن بالمريض عن طريق الوريد ونحو ذلك. وبالتالي لا حرج أن يتزوج من زود امرأة في علاجها شيء من دمه، لا يحرم عليه التزوج به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن صلاة الليل، متى يكون وقتها ومتى ينتهي؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الليل إنما هي من خصائص الخوافين من الله، الراغبين فيما عنده، الطامعين في ثوابه، الذين وصفهم الله بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نسأل الله العفو والعافية. صلاة الليل هي الخلو في الغالب بالخالق العظيم ومناجاته وتضرع بين يديه، يبينها نبي الهدى إذ يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، أي أن يسلم المصلي بعد كل ركعتين، وهذا هو الأفضل. ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا للصلاة، فإن قوله مثنى مثنى يقتضي استمرار تكرار الاثنتين إلى أن يخشى المرء طلوع الفجر، فإذا خشي طلوع الفجر صلى ركعة واحدة توتر له ما مضى. وتختلف أحوال الناس، منهم من يطيل القيام والركوع والسجود والاعتدال بعد الركعة والجلوس بعد السجدتين بعد السجدة، ومنهم من يخفف. فمن أراد أن يطيل القراءة وأن يطيل معها الركوع والاعتدال والسجود والجلوس، فالأفضل في حقه أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. ومن خفف فقرأ من قصر المفصل كالانفطار والمطففين والبروج والطارق وسبح والغاشية وأمثال هذه السور فحري بها أن يكثر الصلوات. وإن اجتزأ بثلاث عشرة أو إحدى عشرة أو تسعة أو سبع أو خمس أو ثلاث فلا حرج في ذلك. والأفضل إطالة الركوع والسجود وإطالة القراءة، والأفضل التدبر حال القراءة. إن الإنسان إذا كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا فهو إن شاء الله أحد المخاطبين، يا أيها الناس يا بني آدم فهو قطعا أحد المخاطبين، فلينتبه. فإنه إما أن هذا النداء يعقبه دعوة إلى خير أو دعوة لتجنب شر، فهو مخاطب في كلا الحالين. ثم يتذكر وهو يقرأ آيات العذاب أنه عرضه لأن يكون ممن ينالهم ما اشتملت عليه الآيات، فليستعذ بالله وهو يصلي ويرجو ويأمل أن يكون ممن تنالهم الرحمة التي تشتمل عليها آيات الرحمة، فليتضرع لربه وليسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي كان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وهو يصلي. صلاة الليل أفضلها ما كان خفيا عن الناس، إلا إذا رغب الإنسان أن يقتدي به من يراه وأحب أن يكون قدوة، فإن من دل على خير فله مثل أجر من عامل به دون أن ينتقص من أجور العاملين شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثرت الصوارف عن صلاة الليل، لعل لكم كلمة. هذه المدنية بمتناقضاتها ومشاكلها وفتنها وإحنها جرت على الناس سيلا جارفا من العوائق والصوارف، فأنت تجد جلسات سمر طويلة المدى، وتجد وسائل إعلام متعددة وأجهزة تلق تأتي ما نشر في البعيد والقريب، فيحتاج الناس إلى استعمال محاسبة النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يحتاج المرء لأن ينظر ما قدمت يداه، يحتاج لتنظر كل نفس ما قدمت لغد، فإن الموت بمنزلة الغد وهو أقرب من ذلك. وليتواصى الناس وليتذاكروا. حري بأهل المنزل أن يذكر بعضهم بعضا لما لا يخلو أحدهم دقائق بربه ناجيه. لما لا تتخذ الفتاة وإن كانت في أوائل سن التكليف قسطا من الوقت لتهجد ووتر؟ لما لا يوجه الفتاة وهو في السن المبكرة لأن يعود نفسه على صلاة التهجد ووتر؟ لما لا توجه ربة المنزل أولادها يقتطعون خمس دقائق أو عشر دقائق من ليلهم لأداء صلاة تهجد؟ يجلس أحدهم الساعة وضعفها في مشاهدة ما يبث على أجهزة شاشات العرض العام، وربما ابتلي البعض بشاشات عرض خاص، والغالب أن شاشات العرض الخاص شاشات بلاء وفتنة وشر وإغراء وعرض لفواحش تشب العواطف وتلهب الغرائز وتدفع إلى الرذيلة. فينبغي لأهل البيوت والرقابة فيها أن يلاحظوا الأمر ويهتموا بالخطر ويخشوا العاقبة، وليتخذوا يدا مع الله يتعرفون إليه في حال أمنهم وصحتهم وشبيبتهم ورغد عيشهم قبل أن تفاجئهم مفاجآت، فلا يجدون لهم رصيدا يدفع الله عنهم به. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: هل الذي يصاب بالبرق أو الصاعقة أثناء المطر ويموت هل يدخل الجنة بدون حساب؟ أما بدون حساب فالذي حدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين يتصفون بأمور ليس منها الصعق والحرق، لا شك أن النبي ذكر أن من يموت بالحريق ومن يموت بالغرق والهدم والطاعون وذات الجنب شهيد، لكن هل الشهيد لا حساب عليه؟ كلا، الشهيد يحاسب، يحاسب على أخطائه. لو أخذ قليل مالا بغير حق حسب عليه. لما ذكر رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن هو قاتل في سبيل الله حتى قتل قال أتكفر عني خطاياي؟ قال له النبي نعم. فلما أدبر الرجل ناداه وقال تعال كيف قلت؟ فأعاد مقالته فقال النبي له نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. الدين وهو ليس بجريمة ولكنه حقوق للآخرين لا تكفره الشهادة، وشهادة المعركة أعظم من شهادة الصاعقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول: أنا مصرية مقيمة في المملكة في حفر الباطن منذ 30 عاما وأبلغ من العمر 45 عاما، أعمل عملا شاق ولي أولاد أصرف عليهم ولا أحد يساعدني بإدخال المعيشة إلى البيت، ولا أستغني عن هذا العمل ولا أجد الراحة إذا تركته، ومشكلتي أنني عندما أصوم رمضان وأفطر بعذر أسبوع كامل أو أكثر يأتيني نزيف شديد بعد ذلك يتوقف، ثم أصوم بقية الأيام في رمضان، وذلك منذ بدأت أعمل الأعمال الشاقة، وإنني أسير على أقدامي إلى هذا العمل، وأيضا عندي بعض الأمراض المؤلمة ولا أستطيع صيام القضاء، ودمت على هذا الحال لمدة 30 عاما. عندما ألد في رمضان وأفطر بعذر النفاس ماذا أفعل أيضا حتى يعفو الله عني؟ افتوني جزاكم الله خيرا. ما دمت تعملين وتحملين فعندك رجل وعلى من كان في مثل حالتك أن يقتصر أو يقتصد في الإنفاق ويكف عن شيء من التوسع ليوفر ما استغني به في وقت اضطراره إلى الراحة من أجل الصيام. ولا شك أن في كل أسبوع جمعة وخميسا إذا كان العمل في دائرة حكومية، والجمعة والخميس لا عمل فيها والشهر فيه أكثر من 8 أيام، فهل فكرت في العمل في القضاء في مثل هذه الأيام؟ وهناك عطل للأعياد لا يحرم فيها الصيام، فهل فكرت في الصيام في عطل الأعياد وهي أيام تذكر؟ العامل سواء في قطاع خاص أو عام له إجازة. فهلا فكرت في العمل في الصيام فيما يتوفر لك من إجازة؟ من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا علم الله جل وعلا أن عبده لا يقدر على القضاء، أنه عاجز عنه غير مفرط، فإن الله عفو كريم. وإذا كان عبده يحب أن يوفر لنفسه ساعات الترفه وأوقات النزهة وساعات الأنس، ويريد أن تكون العبادة في أوقات الفراغ والراحة النفسية، فهذا شيء آخر. إنه من يتق الله يجد السبيل إلى تخليصه من تبعات ديون الله وديون خلقه، والله أعلم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف لام دال خاء. لها قضية، تقول إنها تزوجت من رجل مؤخرا لكن لاحظت أنه لا يقوم بالحقوق الزوجية كاملة، كما أنه يغيب عن زوجته فترة طويلة، وتقول كانت تؤمل فيه غير ذلك إذ أنها لاحظت عليه الالتزام والتدين كما تقول، فاكتشفت ما اكتشفت، وحينئذ ترجو من فضيلتكم التوجيه، ولا سيما في موضوع الغياب عنها لسنوات طلبا للمعيشة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن أهم ما ينبغي أن يكون وصلة بين الزوجين الالتزام بطاعة الله وأداء فرائض الإسلام. وأما أمر الغياب فهذا راجع إلى الزوجين، إن اتفق على مدة معينة فالأمر لا يعدوهما، وإن اختلف فالمحاكم تفصل في هذه الأمور. إذا كان ما تنقمه السائلة على زوجها غيابه المدة الطويلة في طلب الرزق وهي لا ترضى بذلك، فبإمكانها التفاهم معه، وإذا لم يحقق التفاهم حل المشكلة ورأت ضرورة الرجوع إلى القضاء، فإن المحاكم إنما جعلت للفصل في النزاعات وإنهاء المشكلة، ولكن حسن بكل زوج وبكل زوجة ألا يجعل حل مشاكلهما في دائرة القضاء، وأن يحل ما يكون بينهما من خلاف بأنفسهما، فإن هذا أحرى لأن تكون الأمور سائرة على ما لا يؤثر شرا ولا اشتقاقا، ولا يؤثر على الذرية إذا كان بينهما ذرية لما في المنازعة والوصول إلى القضاء وتبادل الاتهامات في نوع من التقصير أو غيره من شر وبلاء على البيت ومن فيه. وأسأل الله أن يحل مشكلة كل المسلمين في كل أمورهم، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لظروف ما قبل الولادة وما بعد الولادة أفطرت 25 يوما قبل 3 سنوات ولم أصمها حتى الآن، كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ أوجهك إلى مثل ما وجهت به سائلة قبلك في هذه الحلقة، وهو أن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يهمه قضاء دين الله الذي باستطاعته أن يقضيه يجد سبيل الله ميسرة، فإنها إذا قيست بالعام كله مدة قصيرة التي تعمل عملا مهنيا من تدريس أو غيره تجد في فراغها ما يمكنها من قضاء الدين الذي عليها من صوم، والتي لا عمل لها أحرى بأن تجد أكثر من ذلك. وقد يكون التساهل بطاعة الله سببا في حدوث بعض المشاكل، لأنه من اتقى الله جل وعلا وراقبه سهل الله له أمره، ومن تعرف إلى ربه في أيام الرخاء تعرف إليه ربه جل وعلا في أيام الشدة. ومن اتخذ مع الرحمن عهدا وجد الرحمن جل وعلا لا يخيب له رجاء، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنها في بعض الحالات ونظرا لظروف نفسية ترفع صوتها على والدها، وحينئذ تشعر بالندم، كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ أوجهها بضبط النفس وتصوري موقف ولدها أو ابنتها مع هذا الموقف، وماذا تجد في قلبها من الغليان. ألا تخشى أن يدعو عليها والدها عندما تعامله بهذه الشدة؟ فتصادف الدعوة بابا مفتوحا فيحيق بها أثر هذه الدعوة. ألا تعلم أن الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما كفى أن الله يقول لا تنهرهما ولا تقل أف، بل أمر بأن يقول لهما قولا كريما، بل زاد بأن قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل بين يديهما، كن خاضع للأبوين ويتذلل بينهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلهم سابق الفضل وسابق الجود والإحسان، ومهما بذل الولد من ابن أو بنت لحق والديه لا يبلغ جزاءهما. والتوبة والاستغفار واستحلال الأب والتذلل له لعله أن يعفو أو يسمح من أسباب التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من غير إذن زوجها، وإذا كان هو قد رضي مرات ومرات ثم غاب عن منزله، هل يجوز أن تتصدق الزوجة وهو غائب؟ جزاكم الله خيرا. إذا تصدقت الزوجة من مال زوجها وهي تعلم أنه لا يضيق صدرا بذلك، وكانت بصدقتها غير مفسدة ولا مسرفة، فلها أجر ولزوجها أجر. المهم أن تكون معتدلة في إنفاقها وصدقتها وبذلها، مراعية الحاجة، حاجة من يطلب الحاجة، غير مسرفة ولا متعدية، فلها بذلك أجر ولزوجها أجر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو همام عثمان من السودان بعث يسأل ويقول: رجل صلى العصر ولم يجلس للركعة الرابعة التشهد الأخير، فقام للركعة الخامسة وأتى وتابعه المأمومون بالرغم من التنبيه الذي وجه للإمام، وعند قيامه للركعة دخل أحد المصلين فأدرك معهم هذه الركعة، وبعد الانتهاء من الصلاة لم يسجد الإمام للسهو، فما الذي ينبغي أن يفعله المصلون في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأن من قام وهو يعلم أنه قام لركعة زائدة فقد بطلت صلاته. إن كان يعلم الحكم فقد بطلت وأثم، وإن كان لا يعلم الحكم بطلت من غير إثم. وإمام يسبح له الناس ويكثر التسبيح، ثم إذا سلم وأخبروه أنه زاد خامسة لا يسجد للسهو، إمام ينبغي أن يعاد النظر فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: رجل سهى في صلاة المغرب وسجد للسهو سجدة واحدة، وعندما سألوه عن سبب ذلك قال: إنه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه فماذا يفعل الإمام والمصلون في هذه الحالة؟ هذا إمام يجهل مذهب الشافعي، وادعاء العلم مع الجهل من الحماقة الزائدة، فليس في مذهب الشافعي رضي الله عنه أن سجود السهو سجدة واحدة، وإنما مذهب الشافعي رضي الله عنه اتباع السنة الصحيحة، وهو أن سجود السهو سجدتان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما درجة هذه الأحاديث من الصحة؟ لا فقر أشد من الجهل. هذا ليس بحديث، ولا شك أن الجهل داء عضال وبلية ومصيبة، ولكن المرأة لا يختار، إنما على الجاهل أن يسهل، أن يسأل وأن يتعلم القدر الذي يستطيع به أن يعبد الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: هم الذين يروون أحاديث ويعلمونها الناس. رواه الطبراني. هل هذا حديث صحيح؟ الحديث كما قال السائل في الطبراني وأظنه في الأوسط، ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به. وأما معناه وهو الدعاء لمن يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد له حديث: رحم الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. وفي رواية: نظر الله امرأ إلى آخره. فهو يدل على معنى هذا الحديث، لكنه ليس بهذا اللفظ، وهو حديث صحيح، وهذا حديث ضعيف. اللهم استعان. أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، هل هذا أيضا حديث؟ ليس بحديث، ويدل على معناه إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كلمة نحوه. لكن إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وإنه لا نبي بعدي، وإنما أو كلمة النحو علماء أمتي بمنزلة بني أنبياء بني إسرائيل، يعني في التبليغ والتعليم والدعوة للحق. لكن هذا الحديث المذكور غير صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان أمرهم كله يكون طمعا لا خوف معه، إن أحسن أحدهم قال: يتقبل الله مني، وإن أساء قال: يغفر لي. الحديث الذي يقول فيه: يخلق القرآن كما يخلق الثوب، يعني يبلى في القلوب حيث لا يكون له أثره في الهداية، كما أن الثوب البالي لا يكون له أثره في الستر. وهو بهذا النص غير حديث، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن معناه في كون الناس يضعف دينهم وإيمانهم، دينهم وإيمانهم، فإن النبي يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والله المستعان.